إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سمة بارزة من سمات السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لذلك نصرهم الله عز وجل لأنهم تمسكوا بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلوك والمعاملات والعبادات وفي جميع أحوالهم لذلك نصرهم الله فهم حققوا الآية وإن تطيعوه تهتدوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالصحابة تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يخترعوا أشياء وأفعالا وأقوالا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لما تركنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وذهبنا إلى أقوال الناس وتركنا قوله أصابنا ما أصابنا من الزيغ والضلال والتشتت والغلاء والوباء فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد تسمع وتطيع لأميرك وحاكمك في طاعة الله ولا تسمع له في معصية الله قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم أي من الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول والكل يقول على النت عزبة من غير رئيس كله بيتكلم ماذا نفعل يا رسول الله كيف نخرج من هذا الأمر يا رسول الله قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، لأنكم سترون اختلافا كثيرا. يكلم من؟ يكلم الصحابة. طب ماذا نفعل نحن يا رسول الله في هذا الزمن؟ عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الجديدة، الأمور المخترعة في الدين، الأمور اللي أنا ما أمرتكمش بها، إياكم ومحدثات الأمور، حاجة جديدة، بدعة جديدة، تأليفة جديدة، كل يوم تأليفة تطلع جديدة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. التحذير من البدع المخالفة، البدع المقيتة التي تدمر الدين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، كل عبادة لم يفعلها الصحابة فلا تفعلوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. إن الأول أي الصحابة لم يدعوا لنا مقالا، فعلوا كل شيء والدين كامل تام. فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني الفقهاء الذين يعلمون الناس الدين ويحفظون القرآن، وخذوا طريق من كان قبلكم، خذوا طريق من كان قبلكم، لا تتعبدوا بعبادة لم يفعلها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، من أصول الدين وأصول السنة التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي في هذه الأيام الأسبوع الماضي يعني نسمع كلام كثير والكل يتكلم، خصصوا 5 دقائق جماعة بصوت مرتفع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيتكلم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، ما الحل؟ ما المخرج؟ ماذا نفعل؟ هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة هذا مع أنهم كانوا من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يتنخم نخامة، الذي ينزل منه الوضوء والنخامة يتبركون بها ويمسحون بها أجسامهم، كانوا متمسكين بهديه. سيدنا عبد الله بن عمر يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مع الرسول يجد النبي صلى الله عليه وسلم ينحني لأنه يمر تحت فرع شجرة، ينحني لأن الفرع سيصدم رأسه. فعبد الله بن عمر كان غلام صغير، فانحنى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا له الصحابة: يا عبد الله ماذا تفعل؟ أنت صغير، فرع الشجرة فوق وأنت صغير. طب النبي صلى الله عليه وسلم ينحني لكي لا يصدمه الفرع، طب أنت بتعمل إيه يا غلام صغير؟ عبد الله بن عمر قال: أحب أن أفعل مثل رسول الله. أنا ماشي مع النبي، ماشي وطى أوطي، رفع أرفع. طب الصحابة لماذا لم يجتمعوا في يوم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة 5 دقائق؟ كيف 5 دقائق؟ نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أذان، نصلي عليه في كل تشهد، نصلي عليه في كل صلاة فرض ونافلة، نصلي عليه في كل وقت وحين مفتوحة، كل واحد بنفسه. لذلك لا نخترع ونؤلف في دين الله عز وجل. قال الدارمي في سننه: قال أخبرنا الحكم بن المبارك، اسمع لهذا الأثر، قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، فإذا خرج عبد الله بن مسعود دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كقراءة ابن أم عبد، ودعاه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه فقال له أبو موسى اسمع يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا، يعني أنا ما شفتش حاجة وحشة يا ابن مسعود. قال فما هو؟ قال له ابن مسعود فما هو؟ قال فقال له أبو موسى إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقة، أقوام حلقة كده، ماذا يفعلون يا أبا موسى؟ رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة، كل في صوت واحد يكبروا مئة، فيقول فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة. أبو موسى بيقول له يا ابن مسعود أنا شفت حاجة يعني أنكرتها، لأننا ما عملناهاش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما شفتش إلا خير يا ابن مسعود. فقال له ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء انتظار رأيك، ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. لينا مرجع، لينا مرجع علماء الكبار، لنا مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، هو المنبع، هذا هو المنبع نأخذ منه، وإن تطيعوه تهتدوا. قال ما قلت لهم انتظار رأيك، ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ابن مسعود، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال ابن مسعود يذكرون الله ذكر جماعي مع بعض بصوت واحد يسبحون ويهللون. قال لهم ابن مسعود ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم. وفي رواية قال لهم لقد جئتم ببدعة سوداء، بدعة سوداء، تذكرون الله ذكر جماعي، هل رسولكم فعل هذا؟ قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، الآنية اللي كان بيبخ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما اتكسرتش، إلا حصل لكم. قال وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أفضل من الرسول، تفعلوا أشياء لم يفعلها الرسول، أو مفتتحوا باب ضلالة، افتح باب ضلالة، كل واحد يخرب في الدين، كل واحد يألف اللي حابب حاجة يعملها. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. نحن بنذكر ربنا يا أبا عبد الرحمن. ملك يا ابن مسعود إحنا لم نرد إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه وكم من مريد للخير لن يصيبه. لا يشترط نيتك الخير فقط، ولكن لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط قبول العمل أن تعمل العمل لله وعلى منهاج رسول الله. فإذا فعلته لله ولم تفعله على منهاج رسول الله لم يقبل عملك. إذا فعلته على منهاج رسول الله ولم تفعله لله لم يقبل عملك. شرط قبول العمل أن يكون لله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود قال لهم إن حدثنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يقول منكم، ثم تولى عنهم ورماهم بالحصى وطردهم من المسجد. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ضلوا وطعنوا في الصحابة وحاربوا الصحابة. عبد الله بن مسعود لم ينكر الذكر ولكن أنكر الطريقة. طيب لو سمع الذي يقول الله الله حي حي لطيف يا لطيف، طب كيف لو سمعت يا ابن مسعود من يطبل ويزمر في بيت الله ويرقصون في بيت الله ويظنون أنهم على خير؟ يا ابن مسعود أنت رأيت هؤلاء يسبحون الله يحمدون الله يكبرون الله، فكيف لو رأيت أقوامنا يا ابن مسعود ماذا تفعل؟ عبد الله بن عمر عطس عنده رجل فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي بيعطس بيقول الحمد لله فقط، الحمد لله رب العالمين. فالرجل جنب سيدنا عبد الله بن عمر عطس فحب يزود، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا عبد الله بن عمر قال له إيه؟ وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا عبد الله صلى على النبي، هو صلى على النبي علشان ما الرجل ما يفكرش سيدنا عبد الله بن عمر مش عايز الصلاة على النبي. شوف هيقول لك عبد الله بن عمر ما بيحبش الصلاة على النبي. هيقول لك شوف الناس اللي بيقول لك ما تصليش على النبي خمس دقائق في صوت جماعي ما بيحبوش النبي. لا ده احنا بنحب النبي اكثر من ابائنا وامهاتنا. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له ايه؟ وانا اقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. إذا عطس أحدكم فليحمد الله فقط، ما تزود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مكان في التشهد يوم الجمعة من مغرب الخميس حتى مغرب الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي من المغرب للمغرب الجمعة. كتر وزود زي ما انت عايز مع نفسك مع نفسك. النبي ما يحتاج خمس دقائق ولا عشرة، طول الوقت اجعل كل دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقتك الله عز وجل يغفر لك ذنبك ويقضي لك كل قوائدك ويزيل همك. فقال عبد الله وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عطس أحدكم فليحمد الله. لابد أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد في دين الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأى سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين، رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين في ركعتين في ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أنت جئت المسجد صليت السنة وصليت مع الإمام الفجر، لا تصلي حتى تطلع الشمس، بعدها بربع ساعة تبدأ بقى تصلي الضحى، تكتر زي ما أنت عايز نوافل. فسيدنا سعيد بن المسيب رأى رجل بعد أن انتهى من صلاة الفجر الرجل بيصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين، فنهاه سعيد بن المسيب قال له اوعى بطل ما تصليش في الوقت ده. فقال له الرجل يا إمام أو يعذبني ربي على الصلاة؟ يحاسبني ربي على الصلاة؟ يعني هو ربنا هيقول لي أنت بتصلي ليه؟ تعالى ما أعذبك عشان بتصلي؟ قال له لا يعذبك على الصلاة، ولكن سيعذبك على خلاف السنة، هيحاسبك ربك صليت في الوقت ده ليه؟ وأنا نهيت إن الصلاة في الوقت عن النهي في الصلاة الوقت ده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. قال له ربنا مش هيحاسبك على أنت بتصلي ليه، لا هيقول لك أنت صليت في الوقت ده ليه. ربنا مش هيحاسبنا على الصلاة على النبي، ولكن هيحاسبك على كيفية الصلاة. أجمع بصوت واحد بنغمة واحدة برنة واحدة جماعة خمس دقايق لم يفعلها الرسول، ربنا يحاسبك على خلاف السنة. فقال له الرجل أو يحاسبني ربي على الصلاة؟ قال لا، ولكن سيحاسبك على خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربه، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله حي هو يا لطيف يا لطيف، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أبدا، لكن أذكر ربك كما ذكره الرسول. قال الله في سورة البقرة فاذكروا الله كما علمكم، تذكر ربك كما علمك. ما واحد يخترع، زي واحد خارج بيسألوه ينفع نذكر ربنا بلفظ آه؟ والله الواحد على النت ده الحمد لله أنا ما عنديش فيسبوك، ولكن بيجي له مقاطع كده على الواتس والناس بينشروا الإخوة، بقول له إيه ينفع حد يذكر ربنا بلفظ آه؟ قال لهم آه ينفع. الدليل قال لهم إن إبراهيم لأواه حليم، سيدنا إبراهيم أواه. قال لهم بقى ربنا قال عليه أواه عشان دايما كان بيقول آه آه آه، فينفع إن احنا نذكر ربنا بلفظ آه؟ يا سلام يا أخي، زي ما بيقولوا يا كهوة كما بيقول عندنا في الفلاحين، ننفع نذكر ربنا في لفظ آه؟ خلاص يعني دقت في وشك قوي تذكر ربنا في لفظ آه؟ واحد عيان يقول لك آه، دي ما بيذكر ربنا، ده بيتوجع ده بيتألم. وهل معنى كلمة أواه يعني بيقول آه؟ هل التفسير قالوا كده؟ شيء غريب وعجيب لما نقول أواه حليم تواب يتوب إلى الله عز وجل، رجاع يتوب إلى الله عز وجل يرجع إلى ربه يتوكل على ربه. نؤلف في الآيات وفي المعاني، لا نريد أن نأتي بجديد. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين. ذهب رجل الإمام مالك وقال له يا إمام إني أريد أن أحرم من المكان من مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أحرم بالحج والعمرة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فنهاه الإمام مالك قال له إياك، إني أخشى عليك الفتنة، احرم من المكان الذي أحرم منه رسول الله ذي الحليفة. فقال له أي فتنة يا إمام؟ إيه الفتنة يعني؟ فتنة إيه؟ ده أنا هي خطوات هلبس الإحرام من مسجد النبوي وهروح مكة، خطوات زيادة. قال له إني أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال له أنت كده زعمت أن سيدنا النبي خان الرسالة أو مات وساب الدين ناقص وأنت بتكمل وراه، ده مصيبة. إما قال له الإمام مالك، قال له أنت في مصيبتين اتنين، إما أنت تقول لو عملت كده لسان حالك يقول إن أنت أحسن من النبي، أو النبي مات وساب الدين ناقص، والأولى كفر والتانية كفر. قال له احرم من المكان الذي أحرم منه رسول الله. كل واحد يستحسن حاجة ويفكر في حاجة يبدأ ينشرها ويقول لك، اللي يرد يقول لك لا ده غلط، خير الهادي هادي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ من كبار علماء الأزهر القدامى. أنصح كل الذين ينتسبون إلى هذه المؤسسة المباركة أن يتبعوا العلماء القدامى، الشيخ جاد الحق، الشيخ علي محفوظ، المشايخ الكبار، ولا يتعدوهم. الشيخ علي محفوظ من كبار علماء الأزهر القدامى وعضو هيئة كبار العلماء، كتب كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع. قال ومن البدع المكروهة رفع الصوت بالذكر في المسجد كما يقع من أرباب الطرق الذين ينصبون حلقات الذكر المحرف، طرق الصوفية. قال وكذا رفع الصوت بالقرآن فيه. إذن المطلوب في القراءة والذكر السر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، السر بالقرآن كالسر بالصدقة. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أي اذكر سرا وتذللا وخوفا منه تعالى. وفوق السر الجهر دون الجهر، أي قصدا بينهما بالغدو والآصال أول النهار وآخرة، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله. وقال الشيخ علي محفوظ فسر الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال الجهر بالدعاء. إذن أنت بتقرأ قرآن ما ترفع صوتك على اللي بيصلي، ما تشغل قرآن في الميكروفون ترفع صوتك على اللي بيصلي بتشوش عليه. قال ومما جاء في الحض على ترك الجهر بالذكر والدعاء قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال وقد صح عن ابن مسعود، صح عن ابن مسعود الشيخ علي محفوظ قال أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، فذهب إليهم وقال ما عهدنا ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم، وما أراكم إلا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم من المسجد. شيخ من المشايخ الأزهر، ليه بنقول خمس دقائق صلاة على النبي بس؟ النبي محتاج مننا خمس دقائق؟ كيف هذا؟ ومن أمركم بهذا؟ ويقول لك اللي يخالف هو المبتدع. الشيخ علي محفوظ يقول لك وقال وما أراكم إلا مبتدعين، وأمرهم وطردهم من المسجد. اتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، حب النبي بالاتباع، حب النبي بالاتباع. واحد بيصلي على النبي وبياكل ربا، واحد بيصلي على النبي ويسمع افلام اباحيه واغاني وتمثيليات، واحد بيصلي على النبي ويوديه يروح قاعه ب40 و30 الف، واحد بيصلي على النبي بياكل اموال الناس، واحد بيصلي على النبي بياكل حق اخته، واحد بيصلي على النبي وبياكل حق اخوه، واحد بيصلي على النبي بياكل حق جاره وبيظلم جاره. ما نحتاج إلى الصلاة فقط باللسان، أشهد أن محمد رسول الله، أي أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ما نريد كلام على اللسان. الله عز وجل، أختم بهذا، الله عز وجل أمركم بأمر أمر فيه بنفسه وثنى بملائكته، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا معه في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.